وجه العلوم الشرعيه بالاثر الشريف وفضيله القاضي الشيخ عبد العزيز الدينية بجمال القرآن الكريم وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، لقد بعث الحق جل وعلا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليبلغ عن كتاب الحق جل وعلا بكل آية نزلت وبكل حرف نزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا هيا بنا نستعيذ بالذي هو خير حتى أن نعطر القلوب بخير كلام نزل من السماء، ألا وهو القرآن الكريم. أبقى مع فضيلة القائد الشيخ إبراهيم السيد إبراهيم يتفضل مشكورا. هو الذي أرسل رسوله

ايه؟ ويزيدك يزيد. اللهم صل على مكان النور. يا الله. Oh.